ما تقولون؟ وإذا كانت صالحة للوجهين ولا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما، فنقول السكران لا يقرب الصلاة حتى يعلم ما يقول، يعني حتى يصحو صحوا تاما، ولا يقرب الصلاة لأجل أن يعلم ما يقول في صلاته وما يفعل في صلاته. نعم، نقف على هذه. نعم. سبحانه وتعالى: ويوم تسود وجوه وتبيض وجوه، وقوله: ويوم نحشر محشر المجرمين زرقا. ما نقول هذا من سبيل الترادف، يعني نوع واحد، كلمتان مترادفتان على اللي هي الزرق والسواد. هل الازرق هو الاسود؟ إيه؟ عجيب. ممكن نقول الازرق اسود. نعم، هذا لا نعرفه الا في لغه بعض المصريين. الأزرق غير الأسود، لكن بعض العلماء وفق في هذا. نحن نشرح، بعضهم قال إن الأزرق إذا كانت زرقته يعني شديدة مال إلى السواد صار أسود، وبعضهم قال في بعض الأحيان يكون سودا وفي بعض الأحيان زرقا، وبعضهم قال سود الوجوه زرق الأعين فيكون نحشر المجرم يومئذ زرقا، المراد البعض، الزرقة لبعض أجزائهم. وعلى كل حال هي لا يمكن أن تجعل الزرقة والسواد شيء واحدا، لأنه يمكن الجامع بغير هذا. نعم شرافي. يقول أنا لم نكن مشركين بشيء، لأنهم لم يرفعونها. إيه، يعني نفوا الشركاء لانتفاء نفعهم. نعم، ليسوا شيء، لو كانوا شيء لنفعوا. إيه، قصدك أن نفوا الشرك لانتفاء انتفاع به. لكن الله يقول: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذا صريح أنهم كذبوا في قوله. نعم عبد الله. السكر. نعم. ايش؟ انتقام. اي نعم. اي ما في شك انه سكران. نعم، هو نفس الذي اراد الانتقام يجد في نفسه طربا ونشوة يتمكن بها أو تحمله هذه النشوة والطرب على أن يوقع بمن أراد الانتقام به. نعم. اقرا لاخر الايه: فاما الذين اسودت وجوههم. لا لا، اكفرتم بعد ايمان. اذا كانت البدعه مكفره دخلوا في الايه، اذا لم تكن مكفره لم يدخلوا في الايه. نعم. نعم. هذه بارك الله فيك سنتكلم عليها إن شاء الله في الفوائد، لأن الخمر له ثلاث مرات بل أربع مرات: إباحة وتعريض وتحريم في وقت دون وقت وتحريم مطلق. هل السكران يدرك يا شيخ بعد شرب الخمر؟ إيه؟ لا يدرك، لكن ما هو الإدراك التام، لكن من خفة ما جاءه من الطرب، من الخفة صار يفعل شيئا يندم عليه فيما لو صح. ولهذا تجدهم والعياذ بالله يفعل الواحد بأمه. نشرت بعض المجلات اللبنانية منذ سنوات قديمة